نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بناء الأمم يأتي من خلال التربية، وأحسن وسيلة للتربية هي النماذج العملية التي تربي بعملها أكثر من قولها. ومن هنا ركز العلماء كثيرا على التلقي، ولا يعتبرون الإنسان الذي يقرأ الكتب لا يعتبرون علمه علما، لأنه لا بد أن يتلقى التربية من خلال العلم، والتربية إنما تكون من خلال الرجال. فكما قال ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك العالم المجاهد المحدث، مكثنا 20 سنة نطلب العلم، و30 سنة نطلب الأدب. ومن هنا ضرورة وجود النماذج في حياة الأمم، ومن هنا تحرص الأمم على العناية بتاريخ أبطالها وتدريسها لأبنائها وأجيالها حتى تبنى على قيم معينة. فالذي يتلقى العلم على يد العلماء يأخذ من خلال كلامه، حركاته، سكناته، طعامه، صيامهم، قيامهم، أدبهم، فتجد الطالب نسخة عبارة عن فوتوستيت، صورة لشيخ، حتى يعني رأيتهم في فترة من الفترات يحبون أن يقلدوا شيوخهم بحركاتهم، حركات أصابعهم، بنبرة صوته، بطريقة تلاوته، بلباسه، لأن الإنسان إذا أحب إنسان يحب أن يقلده في كل شيء. والذين يقولون لك إن اللباس لا يدل على المخبر، هؤلاء لا يعرفون طبيعة النفس البشرية. ومن هنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، لأن التشبه إنما يدل على المحبة الباطنية. ومن هنا نحن ندرس حياة الصحابة رضوان الله عليهم. فكنت أنا في الثانوي في الإعدادي، في الثانوي، معجبا بشخصية مصعب بن عمير رحمه الله، فكنت أقول في نفسي أنا لماذا لا أكون مثل مصعب بن عمير؟ أنا إنسان، هو إنسان، ليش ما ارتفع بنفسي حتى اصبح مثل هذا الرجل؟ قرات، والسبب قرات قصه شهداء الاسلام في عصر النبوه للدكتور سامي النشار، كان ربنا عليها في الحركة الإسلامية منها هذا الكتاب. فأعجبت به شخصية مصعب بن عمير وبصبر تحمله ابن نعمة. والحمد لله يعني نحن حياتنا كانت محصورة طولة الوقت ما احتجنا يعني. ورأيت خرج من أسرة مطرفة منعمة ثم خلع ذلك كله وداس عليه وهاجر إلى الحبشة وعاد من الحبشة وأمه ترسل إليه يا عاق. ويمر أمام الصحابة بأسنان نبالية وثياب خلقة فيترك الصحابة حياء عندما يتذكرون ماضي المصاب. ويرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سفيرا له إلى المدينة وببركة صدقه وإخلاصه لا يبقى بيت في المدينة إلا ويدخله في الإسلام. فهو التطور الكبير منذ وصول مقعد إلى المدينة إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلال سنتين كل المدينة جاء بها 73 واحد جاء بهم. في السنة الثانية يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت ثم كانت الهجرة بعد هذا. فكان مصعب فاتحة للدولة الإسلامية. وحتى مصعب أثر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقف على رأسه عندما رآه في أحد. ما تمالك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال لقد رأيتك في مكة وما في مكة أحسن لمة ولا أرق حلة منك وها أنت الآن أصعب في بعد ما دار الشريف الطويل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اهتز حزنا على مصعب. عندما كنت خلصت من الثانوي ودرست في الجامعة، المهم كنت أستاذ في المدرسة، بدأت أحداث 65 أحداث سيد قطب. بدأت أقرأ لسيد قطب وأعجب بسيد. فصرت أقول في نفسي طيب أنا لماذا لا أكون مثل سيد قطب؟ ما يعني هذا رجل واقف أمام طواغيت وأمام الظلم. وفعلا يعني لما حكم عليه بالإعدام وددت لو أفتديه بنفسي وأهلي. وأرسلت بقية لعبد الناصر في ذلك الوقت يعني لازلت أحفظ كلماته: الدعوة لن تموت والشهداء خالدون والتاريخ لا يرحم. لكن كتب اسم يعني غير اسم. فبرقية رئيس دولة لابد أن تمر على المخابرات. فمرت على المخابرات، نادوا مدير البريد، مدير البريد صاحب. فقالوا له مين هذا؟ قال لهم هذا واحد أرسله. قالوا احنا رجعنا سجلات القرية ما فيش قرية السيلة التي أنا منها ما فيها الاسم هذا. لازلت أذكر الاسم محمد سالم عدنان. فنطت البرقية وراحت شوف رب العالمين يعني البرقية وصلت وأدت مسؤولها وما وضع اسم في المطار حتى يفتح الله لنا الطريق ونكمل الماجستير والدكتوراه في أيام عبد الناصر ونرجع أساتذة الجامعات ونحارب عبد الناصر من خلال الشهادة التي أخذناها من بلدنا. فكلما ازدادت النماذج على الطريق كلما حلت الأجيال، ونحن بحاجة أن تتجدد هذه النماذج على الطريق حتى لا تقتل الأمة. وقلنا لكم أن أعداء الإسلام يركزون على النماذج حتى يحطموها، وأعداء الإسلام قد يكونون الأمريكان والإنجليز والروس، وقد يكونون من أبناء جدتنا، وهم يدرسون شخصية الإنسان دراسة كاملة، كيف يمكن أن نحرس هذا الإنسان على الطريق؟ فلوس، وظيفة، إغراض، إيش بدنا نعمله؟ فإن هم فشلوا في هذا كله، إن فشلوا في اجتذابه بالإغراء، تبدأ السهام تتوالى عليهم في المكان الغلط. لكن رب العالمين تكفل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. وهذه النماذج قد تكون قديمة وقد تكون تحيا معنا، وكلما كانت النماذج حية وقريبة كلما كان تأثيرها أوقع، لأن الإنسان يقول هذا يعيش في عصره ويمر في بيئة نفس البيئة التي عشناها، فلماذا لا نقلده ونعمل كما عمل؟ ولذلك كلما كانت الأمثلة في التربية معاصرة كلما كان وقعها أعظم على النفوس. وأنا والله يحز في نفسي أن يمر فترة طويلة من التاريخ الإنسان لا يستطيع أن يضرب نماذج إلا بالصحابة رضوان الله عليه. طيب ألا هل من جديد؟ ألا يوجد أناس مشوا على هذا الطريق؟ لماذا لا نجدد تلك النماذج مرة أخرى؟ والأمر والله بسيط ويسير على من يسره الله عليه، لمن أخلص وصدق وعلم. مع الله عز وجل أنا أريد أن أموت في سبيل خلاص. فإذا وجد الشاب الصادق من يوجهه؟ هذا يعتبر بالنسبة للطواغيت قنبلة أشد من الأربدي، يتعبون كثيرا وهم يفكرون كيف نبعد الشباب عن الموجهين. نعم، لأن هذا الدين يعني إذا فعل مع النفس البشرية ينقلها نقلة هائلة جدا، يقلب إنسان آخر. في الحاكمات 65 حاكمات سيئة، وزينب الغزالي في المحكمة موت 284 شاب معظمهم جامعيون ماتوا تحت التعذيب ودفنوا في رمال سجن الحرب، ومطلوب منهم أن يموتوا أكبر مجموعة تحت التعذيب، ويكتب أمام الذي يموت تحت التعذيب هارب، ويذهبون إلى أهله يطالبونهم به، فإما أن يدفعوا الغرامة أو يحضروا، وهم دفنوا. فزين بن غزالي في المحكمة قال له المدعي العام او القاضي القاضي كان اسمه لا هذا في 65 مش الارض 65 الايش الدجوي هذا جاء بحدث عنه سنة 48 حتى يسلم الاراضي المؤكد بتسليمها لليهود جاء بدل الموارد يحدث عنه صاحب كتاب أمة افتدت جماعة افتدت أمة قال جاء قائد مسؤول كبير لابس شرط وأراد أن يبول أجلكم الله وقف وهو واقف على جنب الطريق صار يدور وهو واقف قلت اطلع قال قلت من المال بجانبي انظر القائد العام هذا تولى عملية محاكمة الحركة سنة 65 فيقول لزينب الغفاري يقول لها سيد قطب كذب عليك قالت حاشا لله أن يكذب سيد في المحكمة حاشا لله أن يكذب سيد قالون الهضيبي يقول انك سرقت اموال زوجك واعطيتهم للاخوان حتى يشتروا سلاح وغيره فقالت ان الاستاذ الوالد لا يمكن ان يقول هذا الكلام مدح سيد ومدح الغضيب في المحكمة عملية تعتبر عملية فدائية جريئة شاب من الشباب ولذلك يعني الصحافة المصرية بوذرت كتبت عن سيد إنهم يلتفون حوله فإنه نبي فعلا يعني مش كانهم طبعا لا يعرفون ان النبوه ختمت لكن حبهم له كان عجيبا اذا وقف في المحكمه طبعا كان رافع الراس عالي الهمه فاراد رئيس المحكمه ان ينكت عليه فصاح في سيد قال له هل تعرف من تحاكم؟ أنت تحاكم عزة الإسلام المتمثلة في سيد قطب شاب من الشباب جاء سألوا اتصلت بسيد؟ قال ما اتصل عذبوا ما اتصل اتصلت بسيد 10 سنين على الأقل فذهبوا لسيد كانوا جابوا له اعترافات من اخرين انه فلان اتصل فيه فقالوا لفلان اتصل فيه قال نعم اتصل فيه رجعوا للشاب قالوا له اتصل بسيد قال لا ما اتصل قالوا لكن قال سيد انك اتصلت به قال ان قالها فقد صدق ان قالها فقد صدق كلمة أبي بكر في الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أذهل الحقيقة هذه النماذج التي رأتها الجاهلية في المحاكمات هزتهم من الأعماق هزت الكيان كله فعبد الناصر جاب الأمريكان قال لهم ادرسوا لي الحالة ايش هالمصيبة أصلي الآن 12 سنة وأنا أذبح كلمة وبعد هذا الذبح أخرج هذه النماذج إيش القصة اختار الأمريكان مجموعة من علماء النفس الأمريكان وأرسلوهم ليدرسوا حالة الشباب كتب استبيانات على طريقة التربية هذه. اسمك وعمرك بلدك كيف عشت ابوك حي ابوك ميت الى اخره، كيف دخلت الدعوة، كيف ايش رأيك في الدعوة. بعد بوقها لما فرغ الامريكان الاستبيانات وجدوا ان الشباب كله اجابة واحدة، لو ذبحتموني وقطعتموني لن اتخلى عن هذه الدعوة لاني وجدت فيها نفسي وحياتي. الامريكان قالوا خلاص عبد الناصر لا يمكن هؤلاء الشباب ان تغسل اجنبتهم، هذا الروس لا يمكن ان تتغير فاقطعها. ولذلك اعطى الاوامر على ان يذبحوا، واعطى الامر على انه لن يخرج واحد من الحركة الاسلامية من السجن ابدا. من أنهى مدة الحكم محكوم 10 سنوات ينتقل من السجن إلى المعتقل، اعتقال احتياطي. فأقول يعني وجود نماذج، هذا صهر حدثني، صهر السيد حدثني قال اشتقت لسيد قطب وانا في السجن وفي السجن وكيف بدي اشوفه. وبرح بي الشوق فادعيت ان في كان سيد معظم وقته في مستشفى السجن في مزرعة تراب، كان مصاب باصيب في الجرحى الصدرية في اخر حياته. قال فكرت كيف أراه، ادعيت أن في مرضا يحتاج إلى عملية جراحية والعملية لا تجرى إلا في المستشفى، حتى ينقلوني إلى المستشفى الذي فيه سيد وأرى سيد. وفعلا نقلوه إلى المستشفى وعملوا له عملية جراحية حتى يرى سيد. الحب عجيب، هو اصلا الصحابة ومن تبعهم هل انتصروا الا بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب عجيب، لانه الاخلاص مع الصدق العملي. الله عز وجل يفتح به الصخور الصماء، يفتح به الطريق، يفتح به آفاق القلوب. ولذلك أقول يعني أنا تأثرت أكثر ما تأثرت بفكر سيد قطب. هذا كتاب المعالم عندما خرج قرأته بجوز 10 مرات، بعض هذا حفظته عظيم. وسيد كان في السجن وخرج من السجن ونشر بعد خروجه بقليل، وتأثرت الحقيقة في العقيدة أكثر من تأثرت بابن تيمية، وسيد تأثر كثيرا بابن تيمية نعم وبابن القيم. ولذلك تجد في بعض الأماكن تشابه كبير في كتابته. وتأثرت في الفقه بالنووي، أكثر واحد أعجبني في الفقه النووي، وفي الروح والعبادات بابن القيم. ابن القيم عابد شفافية الروحية التي عنده عجيبة. عقيدة ابن تيمية وفقه النووي وشفافية ابن القيم وفكر سيد، هذه الحقيقة مجموعة يعني أثرت في كياني كثيرا. فلما أقرأ لواحد من هؤلاء الأربعة خاصة كتب ابن القيم الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا كتاب عجيب. يعني هؤلاء العلماء الذين نظن أنهم صادقون، نحن لا نعلم الغيب لكن نحسبهم كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، كلامهم كأنه خارج من مشكات النبوة. ليسوا أنبياءهم، لكن أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نحن فهم مشكاة واحدة، نور واحد، نور هذا الدين على الطريق يضيء لهؤلاء العلماء. ومن هنا من حرم من التلقي على أيدي العلماء فقد حرم من خير كثير، وكثير ما يختلط عليه الأمر. يختلط عليه الأمر، يدخل في العلم، يخوض في بحر يغرق فيه. فإذا أعجب بنفسه فقد وقف نموه وخسر كل خسر كثير. لأنه عندما يعجب بنفسه يرى نفسه أعلى، تقول له الشيخ الفلاني، يقول لك إيش الشيخ الفلاني، العالم الفلاني، الفقيه الفلاني، كله إيش إيش إيش، فهو يرى نفسه فوق، وما فيش خزانات فوقه، والخزان الذي يوزع على البلد لازم يكون أعلى شيء في البلد، فهو مش شايف أي خزان أعلى منه، ولذلك هو عطشان ولا يعلم أنه محروم من الخير، ويظن أنه قد وصل القمة. ليه أعمل عملي لله عز وجل؟ موقف طيب خلاص، دخل الشيطان نفخ في أوداجه وغروره وخلاص وقف عن النمو، فيكون حاله كحال الثمرة الصغيرة التي تستوي قبل أن تكبر. فبتطلع نفل، تعرفون الثمرة عندما تصفر وهي صغيرة، بتطلع حشفا وسوء كيلة. فالحشف يعني التمر الرديء، تمر بيكون بلا نوى صغير ينضج وهو صغير، فثمره غير حلو وغير كبير. ليه؟ لأنه أصبح زبيبا قبل أن يمر بدور العنب، لابد يمر بالحصر بالأول، العنب حتى العنب تكون صغيرة، ثم تمر بدور الحصنة، ثم تمر بدور العنب الناضج، ثم تتحول إلى زبيب. ولذلك يقال لهذا النوع في المثل صار زبيبا قبل أن يحصرم، صار زبيبا قبل أن يحصرم، لا مر بدور الحصن ولا بدور العنب، زبيب. ولذلك تجد ناشف زبيبه لا طعم له وباهت. والله عز وجل يعني قد يهدي الإنسان ويقرأ كتاب ويتأثر من بعيد، لكن التلقي يعني عملية ضرورية للبناء، وكلما طالت مدة البناء كلما كان البناء أحكم وأمتن. والذي لا يتلقى العلم على أيدي العلماء ولو على كتبهم لا يعرف قيمتهم، وكثيرا ما يستخف بآرائه، وكثيرا ما لا يعتبر آراءه، مع أن هذا العالم أو هؤلاء العلماء الذين لا يقبل التلقي عنهم لو كانوا أحياء لما قبلوه تلميذا لتلاميذه. قالوا لي ما رأيك في المسألة الفلانية؟ الشافعي الذي حفظ موطأ مالك في 9 ليال، وكان الشافعي إذا قرأ في الكتاب موطأ مالك أكبر حجمه من القرآن الكريم، حفظه 9 ليال، كان يضع يده على الصفحة اليسرى حتى لا يحفظها قبل اليمنى، لأنه عندما ينظر إليها يحفظها. فأنتم أين يعني كيف تقارنون أولئك العلماء؟ قلت لهم لو جمعنا كل علماء الأرض الآن هل يصلحون أن يكونوا تلاميذ للربيع المرادي تلميذ الشافعي؟ لا والله، والله لا يصلحون أن يكونوا تلاميذ لتلاميذ الشافعي. لكن من جهل شيئا عاداه، ومن هنا لا بد من التربية على يد العلماء حتى نعرف قيمة العلماء. قلت لابن حميد رحمه الله ما رأيك في المسألة الفلانية؟ ابن حميد كان رئيس مجلس القضاء العالي في السعودية ورجل فقيه، يعني ما رأيت أفقه منه في الجزيرة الحقيقة، أعجبني، جلست معه قرأت كتبه، رجل فقيه عميق، لما يتكلم يتكلم عن عميق. فقلت له، فقال لي، قلت له لكن رأي فلان كذا، قال علم فلان من الورق ولا يؤخذ العلم من الورق. فأقول لابد للأمة من نماذج، ولابد للجيل أن يتلقى تربيته على يد هذه النماذج، ولابد للطالب أن يعرف منزلته أنه طالب وأنه تلميذ حتى يتلقى. أما إذا قال لا يزال العالم عالما حتى يظن أنه قد علم فقد جهل، فكنت قد تكلمت لكم في كيفية التزام الأستاذ سيد رحمه الله بالدعوة الإسلامية، وقلت لكم إنه السبب عداوة الغرب، الأمريكان والإنجليز، حدثكم قصتين، قصة يوم أن كان نائما في المستشفى وقتل حسن البنا، أحد الشباب قال أنا رأيت أحد إخواننا اللي بيدرس في أمريكا قال لي إما هو في نفسه أو واحد نقل عنه حتى تكون دقة النقل، قال رأيت في وثائق الجامعة حسن البنا وتحت تعليق أخطر رجل على البشرية. يوم ما هو يوم ما قتل كاتبين هذا التعليق على صورته، أخطر رجل على أوروبا أو على البشر أو على الأمريكا أو الغرب. فالحقيقة هزه هذا العداوة التي رآها والتشكي بقتل حسن البنا، ثم مدير الاستخبارات البريطاني الذي دعاه إلى بيته وقال له إن هنالك خطرا كبيرا يهدد مصر بسبب هذه الجماعة، ونحن نهيب بأمثالك المثقفين أن يمنعوا ويحولوا من وصول هؤلاء إلى الحكم. بقدر من الله عز وجل كان هو كتب العدالة الاجتماعية وتركها لأخيه محمد حتى يطبع. وكانت مقدمة العدالة وسافر لأمريكا. مقدمة العدالة كانوا شباب راجعين أخذوهم من فلسطين ورموهم في داخل السجون، وكانت الدعوة قد صدرت وأغلقت حل الجماعة، ووضعوا آلاف الشباب في السجن. فكتب مقدمة العدالة هكذا، الله ألهمه إلى الفتية الذين كنت أراهم في عين الخيال قادمين، فوجدتهم في عالم الحياة قائمين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طلع رأى الشباب في السجن، قالوا هذا إهداء لنا، ما في حدا بجاهد إلا احنا، معنى ذلك سيد منا، وهو ليس منهم ولا يقصدهم عندما أهدى هذا. شوف التوافق بقدر من الله، سيد في أمريكا قرر أن يدخل الدعوة عند عودته، والشباب ظنوه منهم فبدأوا يقرؤون لي له العدالة الاجتماعية. وعلم الشباب بموعد رجوع سيد قطب من أمريكا، فشكل جامعة الشباب اتحاد جامعة القاهرة وفدا لاستقبال سيد قطب في الإسكندرية، جاء في الداخل. فعندما نزل استقبلوا، قالوا نحن شباب الإخوان جئنا لاستقبالك مندوبين عن الطلاب. رأى نماذج شباب فزاد إعجابه، زاد إعجابه. شوف توفيق، يعني تقديرات ربانية، توفيقات إلهية بدون ترتيب، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفروضا. خرج الشباب من السجن، اتصل سيد قطب بالمرشد، قال له أنا أريد أن أدخل ابنك. قال نحن نرحب. وفي اليوم الذي قرر فيه دخول الدعوة قال يجب أن نكون جادين في الأمر. استقال من وزارة المعارف، كان مفتشا في وزارة المعارف. يجب أن نتفرغ للعمل الإسلامي. فبدأ العمل وهو كاتب، والشباب بدأوا معركة القناة، وهو استلم جريدة الإخوان يحرر. والقصص تحيي في نفسه الآمال. هذا عمر شاهين، شباب جامعة القاهرة. كان الإنسان لما يدخل جامعة القاهرة يرى أن الإسلام عاد من جديد. شباب قاتل الله بعض القصص، الله أكبر، شو أضر بالبشرية، شو أضر بالإسلام، حطم آمال المسلمين. هؤلاء الشباب كله طبعا يعني في محكمة 54 كانوا يسألونهم سؤالا واحدا، حضرت فلسطين؟ فإن كان جواب نعم الحكم إعدام أو أشغال شاقة مرضى. كل القيادة التي كانت تقود الشباب في فلسطين وفي لبنان كلها عدمت، كلها عدمت. فاعتقل الشباب، واعتقل سيد قطب كان يسموه طباخ، طباخ أفكار الإخوان في الباطن أو في المحكمة، طباخ المنشورات. فقالوا له في المحكمة أنتم عملاء لأمريكا. قال نحن أم أنتم؟ من الذي اتصل بالسفير الأمريكي؟ وبدأ يقول لهم أن الثورة نفسها أنتم الضباط كلكم صنائع لأمريكا. طبعا عنده وثائق، وعندما قامت الثورة جاءوا بسيد ما كانوا يظنون أنه في الدعوة وأبقوه مستشارا للداخل لمصر 6 أشهر. مكث 6 أشهر ينام مع عبد الناصر ليل نهار. بالتالي جاء قال للدار هؤلاء لا خير، لا خير. وفي المحكمة عذب كثيرا، أصابته نزيف رئوي أصابه، فنقل إلى المستشفى فصدر الحكم بإعدام. كان 7 منهم سيد، لكن سيد كان في المستشفى، فأخر تنفيذ الحكم. ثم صدر من عبد الناصر وعد بعد أن قامت المظاهرات في مكان، وقاموا في باكستان هنا في كراتشي، أحرقوا السفارة المصرية، مظاهرات. كانوا الناس قبل فيهم خير، اليوم الله يتوب عليهم. اللهم أحيهم يا رب العالمين، اللهم أيقظهم من مواتهم. كان الناس يعني قصارة عزة في العالم، وكان الحكام في ذلك فيهم خير. هذا فيصل تحرك مشان التشفع بالإخوان. الملك فيصل كان في ذلك أمير وزير خارجية أوغاني. ففي نفس الليلة التي عرف أنه تحرك فيصل مشان يلتقي فيه، أو عرف أنه بكرة بده يجي أو هذا، نفذ الإعدام في نفس الليلة. كان الناس حتى الحكام ما يجرؤوا يخالفوا إرادة الشعوب، ما يستطيعوا. في حد يستطيع يقول أنا أريد أن أتصل بواحد في إسرائيل؟ يقتل. بورقيبة يعني المجنون، أول واحد عربي، أول حاكم عربي تجرأ يقول إنه لازم تصلحوا مع إسرائيل. فقامت في وجهه، جاء زار مخيمات اللاجئين في 1965، وقامت في وجهه مظاهرات ضده وما إلى ذلك. الدول العربية أرسلت ليجس نبض الفلسطينيين، فعندما قامت المظاهرات بدأت إذاعات الدول العربية تهاجم بورقيبة. ما كان أحد يجرى. عبد الناصر قال كان يملأ الدنيا ضجيجا. كان لما يخطب عبد الناصر يقول الليل ينزل جبريل. ومع ذلك عندما أعلن سنة 1970، شوف ربنا أخذ، قبل أن يموت بشهر في أغسطس 1970 أعلن قبوله لمبادرة روجرز الأمريكية. فعندما أعلن قبوله لمبادرة روجرز الأمريكية، الفلسطينيون الذين يعبدونه خرجوا مظاهرات ضده في عمان، وأخذوا حمارا أجلكم الله ووضعوا عليها صورة عبد الناصر وفلتوه في شوارع عمان. ما كان أحد يجرؤ. الآن كل الناس يقول لك احنا بدنا نتبع مع إسرائيل. الجرأة هذه كيف وصلوها؟ بموت الشعوب. والشعوب الحية لا تجرؤ، لا تجرؤ. شوفوا الآن السعودية اعترفت بحكومة أفغانستان. ليش؟ شعبها حي، شعبها متجاوب مع القضية الأفغانية. ما استطاعت، ما تستطيع أن تخالف النبض الحي اللي في شعب الجزيرة. فتجاوبت مع شعبها، فاعترفت أول دولة، ووقفت طيلة الفترة مع الجهاد الأفغاني. ليه؟ شعب حي. فلو كانت الشعب حية لكان الأمر غير هذا. لكن كل واحد في العالم العربي تعلم فلسفة الذل، وهكذا نتعلم نتربى على فلسفة الظلم. حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس، أنت تريد أن تقيم الدين في مالطا؟ هكذا الأمثلة، أمثلة فلسفة الظلم نتربى عليها. أنت ماسك السلم بالعرض، بوس الكلب من تمه حتى تأخذ حاجتك منه. هكذا هكذا يا رب الدين، على الموت، على الظلم. صدق كان لنا جار، كان فاسق يشرب الخمر. لما صارت فتنة ايلول سنة 70 وبدأت الصواريخ تضرب فيها الناس، انا كنت في مدينة اربد، وهذا جارنا وضع، جئنا وضعنا النساء والاطفال في الملجأ. هذا من شدة خوفه رمى حاله بين النساء. المرأة هذه، المرأة تمسك بوجهه وهذه تسبه وهذه تلعنه، ملزق ملزق. زوجتي ام محمد خرجت من الملجأ وجاءت قعدت فوق، قلت لها ايش؟ قالت هذا الرجال ميت قاعد بينا. وهل تصدقون انه مات من الخوف؟ مات، وصليت عليه اثناء الفتن. وصل القلب فيه، تتقطع نيات قلبه، ها؟ مات، ما تريد تطلع على حاله. ولذلك كما قال المتنبي: يقتل العاجز الجبان وقد يخنق عن، وقد يعجز عن قطع بخنق المولود. تعرفوا بخنق المولود؟ الطاقية تبعث لها خيط، قد يعجز عن قطع الخيط وبيموت. ويوقى المخش وقد خوض في لبة الصنديدي، في ماء لبة الصنديدي. البطن يدخل خوض في وين؟ مش في بخنق المولود، في لبته، يخرج دماءه وأعشاءه ومع ذلك ينجو من المعركة، من الموت، بالمعركة من الموت. فالمهم سيد رحمه الله لم ينفسيح من عنده، كان بدأ يألف الظلال، وكان شركة عيسى الحلبي اتعاقدت معه على أن يفسر لها القرآن الكريم كله. أنهى 10 أجزاء من الظلال، فعندما دخل في السجن منعه رجال الثورة يعني مؤنث ثورة، فرجال الثورة منعوا انه يكتب. فعيسى الحلبي قال لرجال الثورة: انا اضطررت بدون نشر، اما ان تدفعوا خسارتي 20,000 جنيه او تسمحون لسيد ان يكتب. قال: والله 20,000 جنيه لا ندفع. قالوا: اذا اسمحوا لي اكتب. فالله عز وجل ساق له هذه الفرصة حتى يواصل كتابته. عندما رأى تراجع بعض الدعاة عن الخط وسقوطهم بدأ يفكر: ما سر هذا التهافت؟ ما سر هذا السقوط؟ وبعد تفكير طويل قال: وجدت إن الناس لم يفهموا لا إله إلا الله، فلا بد أن نعيد تفهيمهم لا إله إلا الله. وصار في كل كتاباته يشرح لا إله إلا الله، والذي يقرأ تفسيره الجزء الثاني، الطبعة الثانية، يشعر أن كل التفسير يدور حول شرح لا إله إلا الله، تعميق العقيدة، بس مش يعني بالناحية النظرية هذه، إن لله يدا ليست كأيدينا، هذه جزء من العقيدة وهذه عقيدتنا، ولكن تعميق التوكل على الله والارتباط به سبحانه وتعالى. فسنة 58 بدأ يغير في خط كتابته، وكان من عادته عندما يكتب يكتب عدة آيات على ورقة ثم ينظر فيها طيلة النهار، وفي الليل يبدأ بالكتاب. فهم كانوا ينقلون، نقلوا عنه أنه كان قليل ما ينام في الليل، يصحى يكتب وهو نحيف لا يتحمل، كانت لمبة مثل هذه اللمبة تصيبه بضربة شمس ما يتحمل. أنحلت السنون عوده وتكالبت عليه نوائب الدهر، وكما يقول أبو الطيب: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام، جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف أو السهام. فكان عدة أمراض أصابت جسده، فبدأ فكان يقوم الليل فيقولون له: أنت جسدك لا يحتمل. بيعلن ان انتهى؟ لا يعلن؟ عندنا يعلن حتى نعلن الانتهاء. فأقول كانوا يقولوا له: أنت جسدك لا يحتمل قيام الليل. فقال، كان يقول لهم: إن أخوف ما أخاف على نفسي هو نفسي التي بين جنبي. المهم كان يقرأ الآيات، وبالتالي بالليل ما فتح الله به عليه يكتب، ولذلك هو ما اعتمد على تفاسير كثيرة، وهذا كان ابن كثير عنده في السجن، أخته تجيب له يوم من البيت، هذا أكثر تفسير اعتمد عليه، وأحيانا القرطبي. لكن هو يكتب وحبل المشنقة أمام ناظري، خلاص ارتفع عن الدنيا، يودع الدنيا. فكتب بتجرد، لا يخشى شيء ولا يطمع في شيء إلا برضا الرحمن. فوصل إلى مقدمة سورة الرعد، كتب الآيات قرأ، ثم كتب التفسير، فوجد أن التفسير تشويه للقرآن، وجد أنه أثر القرآن في نفسه، فرق هائل بينه وبين أثر الكتاب التي يكتبه، فمزّ الذي كتبه، ثم أعاد وكتب، قرأ القرآن، القرآن يسري في نفسه، وهذا ما إله تأثير، فمزق وقرر أن لا يكتب في التفسير، وقال: نحن بتفسيرنا نصد الناس عن القرآن ونمنعهم عن التلقي المباشر والشرب من النبذ من الرأس. وعرض الفكرة على الشباب الذين حوله فهبوا فيه، قالوا له: أنت تفهم اللغة، فأثر القرآن في نفسك، نحن نحتاج إلى شرح طويل حتى نفهم القرآن نفسه، حتى يؤثر فينا وفي قلوبنا. فكتب مقدمة سورة الرعد، وكتب: كثيرا ما أقف موقفا متحرج من أن أشوب هذا القرآن بأسلوب البشر القاصر المتخوف من أن أمثله بأسلوب البشري الثاني. ولكن ماذا أصنع وأنا أعيش في جيل قد بعد عن القرآن وذبلت في نفسه معانيه ومدلولاته؟ لا بد أن يقدم له بكثير من الشر، ولكن محال أن أستطيع أن أنقل إيقاع هذا القرآن في قلبي من خلال هذه الظلال لله. ثم قال أخيرا: وإني أهيب بقراء الظلال أن لا يكون هذا الظلال مهمتهم، فمهمة الظلال إيصالهم للقرآن، فإذا وصلوا القرآن فليطرحوا الظلال جانبا وليواجهوا القرآن كما أنزل. تحس الرجل يعني كان يكتب بروحه وبقلبه، تحس بالإخلاص من خلال كلماته ومن حرارة الجمل. في الطبعة الأولى عند آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال: أشهد أني وقفت أمام هذه الآية 16 لا أنتقل إلى ما بعدها، 16 لا أنتقل إلى ما بعدها. كيف جاءت آية الصلاة بين آيات الطلاق؟ قال: وقد قرأت كثيرا من التفاسير ولكن نفسي وصدري لم يشتهي، فإن فتح الله على أحد من القراء فليتفضل إلي مشكورا. مضى نصفين في تفسيره، وكانت الضربة شديدة للدعوة، واختفى صوت الإسلام من مصر، وبدأ الشيطان الرجيم يذرعها شرقا وغربا، وبدأ نمو الحزب الشيوعي في مصر، لأنه خلاص ضربت الحركة الإسلامية فصار فراغ، فلا بد أن يملأ، فملئ بالحزب الشيوعي. لا يوجد أي مجتمع فيه فراغ، لا بد أن يملأ بأفكار. إن لم تكن الأفكار الإسلامية فالبديل هي الأفكار العلمانية أو المعادية لهذا الدين. فبدأت الصحف الغربية تكتب أن الدعوة الإسلامية في مصر انتهت. فالله عز وجل كتب سنة 58 الحاج زينب الغزالي ذاهبة للحج مع أخيها. زينب الغزالي الجبيلي ليست شقيقة محمد الغزالي الكاتب. ففي داخل الباخرة استأذن رجل من أخيها أن يجلس ويتكلم معها. من الرجل؟ عبد الفتاح إسماعيل. فقال لها: أنت لعلك اطلعت ما تكتب الصحف الغربية أن الدعوة قد انتهت في مصر، فلا بد من تجديد الدعوة، ونأخذ على عاتقنا أن نجدد العمل مهما كانت الظروف. فقلت له: نلتقي في فناء الكعبة في مكة، وفي صحن الكعبة يتكلم مرة أخرى عبد الفتاح إسماعيل مع زينب الغزالي، وتعاهدا معا أن يبدأ بإعادة الدعوة في مصر مهما غلت التكاليف ومهما ضغطت الأزمة. وبعد عودته والجو في مصر جو مدلهم أطبق الظلام، دولة مخابرات تبحث عن المسلمين في كل نواحي الأرض تختطفهم من أوروبا، من أوروبا. والله لو أحدث أن محاولات